Book 2 91 91 91 Frasi secondarie con che 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Forse domani il tempo sarà migliore. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Come fa a saperlo? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Spero che migliori. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Viene sicuramente. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. È sicuro. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ So che viene. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Telefona sicuramente. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Veramente? حقا؟ حقا؟ Credo che telefoni. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. Il vino è certamente invecchiato. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. Lo sa di sicuro? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Suppongo che sia invecchiato. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Il nostro titolare ha un bell'aspetto. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Lei trova? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Il titolare ha certamente un'amica. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Lo crede veramente? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ È molto probabile che abbia un'amica. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.